هل تسمعون؟ الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أجل الأسماء وأرفعها. بسم الله قبل كل شيء، وبسم الله أثناء كل شيء، وبسم الله بعد كل شيء، وبسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. حياكم الله بياكم أيها الإخوة والأخوات، وحي الله هذه الوجوه وهذه الهمم التي اجتمعت على طاعة الله وفي سبيل الله ولله. بادئ ذي بدء لا يسعني إلا أن أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية أهديها وأزجيها لكم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها نحن والحمد لله نتفيأ ظلال الدعوة إلى الله، ولازلنا والحمد لله رب العالمين في الحديث عن إعداد الداعية، وتحدثنا قبل ذلك عن التعريفات، ثم تحدثنا عن الصفات العامة للداعية الناجح، ثم ندخل إن شاء الله سبحانه وتعالى في الصلب بحيث نتحدث عن إعداد الداعية من الناحية الخلقية ومن الناحية العملية والعلمية عفوا، ومن الناحية التواصلية. أول هذه المحاور أيها المكرمون، أول هذه المحاور إعداد الداعية خلقيا، الأخلاق. الأخلاق أيها المكرمون هي ما يراه الناس منك، وما يستشعره الإنسان أو ما يستشعره الناس منك، وما يشتمونه منك، وما يتذوقونه منك، هذا هو الخلق. فالأخلاق هي التعبير العملي عن الإيمان وعن الدين وعن العبادات وعن الالتزام. فإذا أخفق المرء في باب الأخلاق فلا خير فيه، وإذا نجح المرء في باب الأخلاق فهو موعود بالخير والفضل والمغفرة من الله سبحانه وتعالى. لا يستقيم الإيمان بلا أخلاق، والأخلاق هي الترجمة الحقيقية لهذا الدين العظيم. لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. ونحن في هذه الجزئية إنما نتحدث عن الأخلاق التي ينبغي أن تكون موجودة في الداعية إلى الله، والتي تسهم في نجاح الدعوة وتساعد في إقناع الناس بهذا الدين العظيم. ومن أول هذه الأخلاق صدق العاطفة، من أول هذه الأخلاق صدق العاطفة، أن يكون الداعية صادقا في عاطفته وفي رحمته وفي رأفته بالناس. وهذا الصدق لا ينبني ولا يتأتى إلا إذا كان قائما على ساق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، صدق العاطفة. فكلما ازداد الداعية صدقا في عاطفه في عاطفته كان ذلك سببا في قبول كلامه بين الناس وانتشار دعوته. وكل الدعاة إلى الله الذين جعل الله لهم القبول في الأرض، والذين أثروا وغيروا ونحتوا أسماءهم ودعوتهم على جدار التاريخ لا ينمحي، إنما كان المشترك بينهم والقاسم بينهم هو الصدق العاطفة، صدق العاطفة. ما الذي يدفعك لخدمة هذا الدين؟ صدق عاطفتك. ما الذي يدفعك للتضحية؟ صدق عاطفتك. صدق العاطفة هي القائد والرائد الذي يقودك ويرودك إلى الخير، القائد الذي يدفعك لأن تتحمل الأذى في سبيل الله، يدفعك للبذل والتضحية، يدفعك لتقديم كل شيء مقابل نجاح الدعوة ومقابل إزالة عتاب الله سبحانه يوم القيامة سبحانه وتعالى يوم القيامة لك. لأنه كما ذكر الحسن البصري رحمه الله أن الإسلام يأتي على هيئة رجل لا ليس تابعا لصفات الداعية. الآن دخلنا إلى محور آخر، إعداد الداعية، نريد أن نعد الداعية. فيأتي الإسلام يوم القيامة على هيئة رجل فيقول، فيتصفح وجوه الناس، اللهم إن هذا نصرني فانصره، ويقول اللهم إن هذا خذلني فاخذله. ولاحظوا الدعاة إلى الله الذين كانوا الذين بلغوا وذكروا أصحاب السبت في جرمهم وعظيمه، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، ماذا قالوا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يعني أول شيء نريد أن نعذر أمام الله يوم القيامة، ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ وأنت ترى المنكرات والمفاسد، وأنت ترى الجهل، وأنت ترى البدع، وأنت ترى الانحرافات، ما الذي فعلته؟ ما الذي قدمته؟ كل إنسان يعلم من نفسه مواطن التقصير ومواطن الخلل. فلذلك صدق العاطفة أعظم صفة في الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. الصفة الثانية النجدة والمثابرة. حتى أعد الداعية لابد أن يكون الداعية عنده النجدة، والمقصود بالنجدة هنا محبة مساعدة الخير، بذل المعروف للناس، رأفته ورحمته بالناس تدفعه إلى تخفيف الآلام عنهم، إلى مساعدتهم، إلى مسح دموعهم، وهكذا. النجدة والمثابرة لكل خير، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صانع المعروف لا يقع، وإذا وقع وجد متكان. الناس لا يعجبها الشعارات الجوفاء أيها الإخوة والأخوات، الناس لا يعجبهم الشعارات الجوفاء، الناس يريدون يرون منك آثارك على المسلمين، في مساعدتك للاجئين، مساعدتك للمحتاجين، مساعدتك للأرامل، مساعدتك للأيتام، تفريغ وقتك لهم، سماع همومهم ومشاكلهم، هذا كله من باب النجدة والمثابرة والمسارعة إلى عمل الخير. فلذلك أنا إذا أردت أن تنجح دعوتي فلا بد أن أضحي، أضحي في مجال الإغاثة، في مجال التعليم، في مجال تخفيف الآلام، في مجال المسح على رأس اليتيم، في مجال معرفة مآسي الناس وكيف يمكن لي أن أقدم ما أستطيع. لاحظوا أنشطة التبشير والعياذ بالله، تذهب الفتاة إلى بلاد الأدغال فلا تعود إلا بعد 30 عاما، وليس لها هم إلا تنصير الناس، تقدم لهم الطعام والشراب والمستشفيات والإغاثة والعلاج، وليس لها هم إلا تنصير الناس من خلال مغلف ذلك من خلال نجدة الناس ومساعدتهم. ونحن أولى بهذه الصفة، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، ففرج بين السبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. وهكذا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. السلبية المقيتة من ضمنها أن الشيخ يشبعك كلاما ولا تجد له أثرا، تجده بخيلا شحيحا، تجده بخيلا شحيحا في وقته في ماله، لا يبادر. المثابرة أي بمعنى أنه يستمر في مساعدتنا. استابر أي استمر وواصل. وهذا يستدعي الصبر كما تقول جنة اليقين. ومن الأخلاق المهمة في حياة الداعية لتنجح دعوته الجود والكرم، أن يجود الإنسان بماله، أن يجود الإنسان بوقته، أن يجود الإنسان بعلمه، الجود والكرم. وقالوا قديما: السخاء يخفي من عيوب المرء 40 عيبا، وقد ذكر ذلك الشافعي في قصيدته المشهورة الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قريب من الله قريب من الناس، قريب من الجنة بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس، بعيد من الجنة قريب من النار، والعياذ بالله. من أقبح صفات الرجال ومن أقبح صفات المسلم أن يكون شحيحا بخيلا. كيف لدعوتك أن تنجح وأنت تشبعني كلاما ولا أرى منك أثرا، لا في جهد ولا في وقت ولا في مال ولا في علم؟ فلذلك اجعلوا الجود بريدا، اجعلوا الجود والكرم والسخاء، اجعلوه بريدا لكلامكم، فسيصل الكلام إلى الناس بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن الصفات المهمة للداعية حتى تنجح دعوته التواضع. يا إخواني أخواتي، اسمعوا: لا يستقيم قبول وكبر، لا يجتمع قبول وكبر، لا يجتمع ولا يلتقي قبول وكبر. المتكبر لن يقبل الناس له كلاما، ولن يقبل الناس له فعلا، ولن يقبل الناس له عطاء. ومن تواضع لله رفعه الله، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فلذلك الكبر من الصفات التي يمقتها الله، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والعياذ بالله. والكبر سبب من أسباب هلاك إبليس، فاستكبر وكان من الكافرين. تواضعوا لله، تواضعوا وتصنعوا التواضع، دربوا أنفسكم على التواضع. قد تكون مستكبرا ولا تريد أن تدعو إلى الله، هذا شأنك. قد تكون مستكبرا متكبرا ولا تريد أن تدعو إلى الله، هذا شأنك، لكنك تريد أن تدخل ميدان الدعوة إلى الله وميدان العمل لله بالكبر، والله لن يسمع الناس لك كلاما، لن يسمع الناس لك كلاما. كيف تكلم الناس عن الله وأنت متكبر؟ كيف تكلم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت متكبر؟ كيف تكلم الناس عن الأخلاق وأنت متكبر؟ كيف تكلم الناس عن القرآن والسنة وأنت متكبر؟ فلذلك الكبر مفسد للقبول، الكبر مفسد للقبول. ومن أراد القبول فما عليه إلا أن يتواضع للناس، يتواضع ويبتغي بذلك وجه الله، ويتواضع لتصل الدعوة إلى الناس كاملة غير مشوهة ولا منقوصة. هذا أيضا من الصفات المهمة التي نربي عليها الداعية في المجال الأخلاقي. ومن الصفات وهي أساسا في هذا المجال الحلم، الحلم. والحلم باختصار هو احتمال الأذى، احتمال الأذى. وأنا أقول لكم دعوة من أراد أن يدعو إلى الله، من أراد من يدعو إلى الله دون أن يؤذيه أحد ودون أن يتهمه أحد ودون أن يستهزئ به أحد، فلينم وليستريح، فلن يتحقق له ذلك. لا توجد دعوة بغير أذى، لا توجد دعوة بغير اتهام، لا توجد دعوة بغير استهزاء، لا توجد دعوة بغير تشكيك. واحد بده دعوة بغير تشكيك يجلس في بيته، واحد بده دعوة بغير اتهام بغير شتم يجلس في بيته. لأنه لو أن أحدا كان له أن يدعو إلى الله دون أن يؤذيه أحد لكان أولى الناس بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هيهات، أوذي، ضرب، اتهم، جرح، قذف في عرضه، فلذلك لا بد للداعية إلى الله أن يوطن نفسه على أن الدعوة طريق فيه أشواك لكنه لذيذ العاقبة والأجر والثواب. نعم، وضعوا على ظهره سل الجزور. إذا احتمال الأذى أيها المكرمون. وماذا قال الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان؟ قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، لاحظ، واصبر على ما أصابك. اجت بعد وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، قال واصبر على ما أصابك، يعني هذا الدرب درب لا بد فيه من الأذى، ولا بد للأذى من الصبر، ولا بد للأذى من الصبر. ولو أن كل ملتزم أو ملتزمة وكل ملتحن أو متنقبة قد سمعت لنقيق الضفادع وفحيح الأفاعي في بداية الأمر لما استقام أحد، ولا قامت للدعوة ولا للدين قائمة. فلذلك لا بد لمن أراد أن ينخرط في الدعوة أن يعرف أن هذا الطريق يحتاج إلى تضحية، وأن ثمرة هذه التضحية هي رضا الله وجنته في الآخرة والرفعة والتمكين في الدنيا لا محالة. والله يا أخوان، ونحن في بداياتنا أننا حوربنا على لبسنا وعلى لحيتنا وعلى كتبنا. والله أنا أتكلم عن نفسي أن كتبي قد أحرقت مرات والحمد لله رب العالمين. إيه والله كتبي أحرقت مرات والله، ومنعت مرات والله حتى من الصلاة حقيقة، هذا شيء طبيعي جدا. أي نعم، سواء من القريب أو كذا، والتشكيك والتخويف وكذا وكذا يعني، والترغيب والترهيب ويعني التحذير. ومع ذلك الإنسان إذا ما صبر يشعر نفسه الآن أن الذين أحرقوا كتبه وأن الذين آذوه الآن ينظرون إليه بمكانة عالية ويرون أنهم قد أخطأوا وأنهم قد تنكبوا طريق الحق، وأن الطريق الحق إنما هو ما كان عليه أهل الخير وأهل الالتزام. لك والله ما كان صحيح، إحنا كنا يعني صحيح إن والله الواحد يتألم وهو شاب وكذا، يتألم والله يتألم إنه ليش يصير معك، لكن شوية صبر شوية صبر شوية صبر بعد ذلك كما قالوا يعني كل مشروع نجاح في أول الأمر يستهزأ به، ثم بعد ذلك يحاربونك، ثم بعد ذلك يعترفون لك بالوجود، ثم بعد ذلك يعترفون لك بالتفوق. دائما احفظوا هذا عني، أي مشروع نهضوي أول شيء ينكرون وجودك، وبعدين يشككون فيك، وبعد فترة يعترفون بوجودك شيء واقع، وبعد فترة يعترفون لك بالتفوق والفضل. هذا طريق كل العباقرة وكل العلماء وكل الدعاة. ما عندنا طريق مفروش بالورود، يصيبك الفقر، يصيبك الهم، يصيبك أذى ذوي القربى، يصيبك مثلا التضييق من هنا ومن هنا، لكن الإنسان يصبر ويحتسب ويعلم أن هذا الطريق هو طريق الله، وأن طريق الله سبحانه وتعالى محفوظ من الله. لكن ربنا قد يبتلينا بعض الأحيان بمثل هذه الأشياء ليرى إن والله ساق الإيمان عندنا ضعيف ولا قوي. فإذا ثبت الإنسان عند أول فتنة بإذن الله سيكون على ما بعدها أثبت، يكون على ما بعدها إن شاء الله سبحانه وتعالى أثبت. يعني بعض يعني حتى مصطلح الحرية هم يقولون حرية، المتبرجة حرة والحليق حرة. طيب يا أخي هل ملتحي ما هو حر؟ حر بيلبس اللي بيطلق اللحية ولا ما بيطلق، هو حر. طيب المتبرجة اللي الآن مفاتنها ظاهرة ما حد يقدر يتكلم معها، تقول حر يا أخي سيبوا الناس، هذه حرية وديمقراطية. طيب وهل منقبة ما إلها حرية كمان؟ لكن يتناقضون فيما بينهم، لأن الأمر لا علاقة له بالحرية، أن الأمر علاقة بالحرب على الثوابت وعلاقته بالحرب على هذا الدين العظيم. فلذلك الصبر الصبر أيها الإخوة والأخوات، هذا الدعوة إلى الله. الآن أنت أنظر كل إلى إلى إلى عمالقة الدعوة إلى الله من القديم والحديث، لن تجد عالما من العلماء إلا وله من القصص في الثبات والابتلاء والتمحيص والفتن حتى يخرج إلى إلى إلى إلى حيز التاريخ نقيا طاهرا، ويبقى الناس يلهجون بذكره حتى يرث الله الأرض ومن عليها. قالوا دخل الإمام أحمد في الابتلاء، قال فخرج من الابتلاء كما يخرج الذهب من النار صافيا نقيا لامعا. فلذلك الإنسان يسأل ربه الثبات ويصبر ويحتسب حتى يأتي وعد الله. إذا جاء نصر الله ونحن أحيا خير والله، ما جاء الحمد لله أين ماشيين على هالطريق. يعني من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يعجبني عبارة للشيخ الألباني رحمه الله، قال إحنا مو همنا إن نصل، همنا إن نكون ماشيين على الدرب، لأن ما دمت أنت ماشي على الدرب إذا حييت فستصل، وإذا مت فأنت ناج عند الله سبحانه وتعالى. بس ما إحنا مستعجلين على شيء، ماشيين بهالدرب. إذا أحيانا الله فسنرى عقبة ذلك. إذا متنا وقطع علينا الموت آمالنا فنحن والحمد لله سننجو عند الله سبحانه وتعالى. ثم بعد الحلم عندنا أيها الأحباب الصبر. الصبر هو حبس النفس عن الجزع, حبس النفس عن الجزع. والصبر أنواع, صبر على طاعة الله, نصبر على صلاة الجماعة, نصبر على الصيام في الحر, نصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وعندنا أيضا الصبر عما حرم الله, نصبر عن الغيبة, نصبر عن النميمة, نصبر عن النظر الحرام. وعندنا الصبر على أقدار الله كموت الأبناء وموت الآباء وموت الأزواج, يصبر وفقد الأموال يصبر الإنسان لذلك. والصبر أعظم مطية ليقطع الإنسان فيها ابتلاءات الدنيا. وأولى الناس بالتمسك وامتطاء الصبر هو الدعاة هم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى, لأن الداعية إلى الله سيبتلى كما ذكرنا, ولا بد من مطية يركبها ومن جواد يقطع عليه هذا الطريق الطويل. وليس هناك أفضل ولا أطيب ولا أحسن من الصبر. الصبر حبس النفس عن الجزع. لماذا يا ربي تفعل بي كذا وأنا عبدك المسكين؟ لماذا يا ربي أخذت؟ لماذا؟ لا, هذا لا يجوز. بل الإنسان يصبر ويحتسب ويعلم أن عاقبة الصبر إلى خير, وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب, إن الله مع الصابرين. يكفيهم شرفا أن معية الله الخاصة تكون معهم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون, أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة, وأولئك هم المهتدون. لاحظوا, صلوات من ربهم ورحمة أيضا من الله, وأولئك هم المهتدون. حكم الله لهؤلاء أنهم من أهل هدايته, والحمد لله. ثم أيها الأحباب, من الصفات التي ينبغي أن تكون موجودة في الداعية إلى الله الزهد. من أقبح القبائح أن يأكل الداعية إلى الله بدعوته الدنيا, أن يأكل بدعوته الدنيا, أن يكون طماعا يبحث عن مضان المال في دعوته. نحن لا نقول أن البحث عن المال حرام أبدا, في طريقه الشرعي لا بأس, لكن الإنسان يزهد, يزهد بما في أيدي الناس, إياه وقبول الهدايا, إياه والدخول على الناس, إياه والطلب من الناس. قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله, وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. مجرد ما بتحتاج الناس لو بدينار واحد تبدأ الآن تنقص الأسهم, أسهم الداعية تبدأ تنزل. فلذلك يتعفف الداعي عما في أيدي الناس, ويكتفي بالقليل من الدنيا خير من كثير لربما يتهم به. فإذا الداعي إلى الله سبحانه وتعالى انخرط في البحث عن المال عند الناس, فهنا يكون ذلك على حساب هيبته وعلى حساب كرامته وعلى حساب قبول الناس لكلامه وشخصه الكريم. فلذلك الزهد هو أن تكون الدنيا بيدك لا في قلبك. وليس من الزهد أن يلبس الإنسان الصوف الخشن, أو يلبس المتسخ, أو يلبس الثقيل, أو أنه أشعث الشعر. هذا ليس من الزهد. الزهد أمر قلبي لا علاقة له بالظاهر. قد ترى الشخص يلبس اللباس الرث وهو من أطمع الناس, وتراه يلبس اللباس الجميل جدا وهو من أزهد الناس. فالزهد هو أن يرى الإنسان الدنيا بيده لا أن يراها في قلبه, أن يرى قلبه, فليس قلبه معلق إلا بالآخرة. أما الدنيا فهو يأكل ويلبس للبلاغ بما أباح الله سبحانه وتعالى له بلا إسراف ولا خيلاء. قال البس ما شئت وكل ما شئت, ولكن لا سرف ولا مخيل, يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الزهد, لا علاقة له اللباس ولا علاقة له بالمطعم ولا علاقة له بالهيئة الظاهرية. فيزهد الإنسان ويزهد المسلم ويزهد الداعية إلى الله سبحانه وتعالى وهو أولى من غيره بهذا الخلق الرفيع. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. واضح؟ واضح؟ نعم. طيب، أرى هند العموش مش معنا اليوم، معنا بالاسم لكن ليست معنا بالتفاعل والمشاركة، لا أدري لماذا. طيب أي خلاص، الحمد لله هاي لقيناها، قالت نعم الحمد لله، لو انتظرت قليلا. الحمد لله. طيب، وعندنا من الأخلاق الطيبة أيضا التفاؤل وحسن الظن، بنسميه الأمل. في ناس قلوبهم سبحان الله يعني تستشرف المستقبل بطريقة عجيبة، إني لأجد ريح يوسف، يشتم الأمل هيك قبل إنه يأتي، يشتم الخير قبل يأتي. وفي ناس ما شاء الله متخصص جدا بما يسمى بالطاقة السلبية، بكرة بده يصير حروب، بكرة بكوارث، بيقول لك حيصير كذا بيصير كذا. الله يوفقكم، يا أحرص أن تكوني معنا دائما يا هند، الله يرحم والدنا والدك إن شاء الله. فتجد دائما متشائم، بكرة والأمة راحت والدين راح والقتل والتشريد والدول العظمى ستفعل كذا وكذا وستهبط العملة وسترتفع. تجد سبحان الله، الله محييك، لا بأس إن شاء الله. تجد سبحان الله يعني ليس عنده إلا السواد، وتجد غيره من الناس يقول الحمد لله ما دام الله موجودا فنحن في خير إن شاء الله، النبي وعدنا والله وعدنا إنه العاقبة للمتقين وإحنا نتفيأ ظلال هذا الأمل. فلذلك الداعية إلى الله ينبغي عليه أن يبث الأمل، الداعية إلى الله التفاؤل وحسن الظن، التفاؤل وحسن الظن. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء، الثقة بالله، الأمل بالله، اليقين أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع هذه الأمة، اليقين أن الله قد وعدنا الخير في الدنيا ووعدنا الخير في الآخرة، وما نحن إلا عباد من عباد الله نسير في كون الله وتحت نظر الله وتحت سمع الله. كلا إنني معكما أسمع وأرى، هو معنا الآن ويرى كل قطرة دم ويرى كل مكر يكون بالأمة، وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، والله محيط بالكافرين، إن ربك لبالمرصاد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. خلاص، ثقة تامة تامة. وهذا التفاؤل هو أعظم المحركات للنشاط الدعوي، تتحرك وأنت كلك ثقة. أبو بكر لما حارب المرتدين ما بقي من الدين إلا ما كان، ما بقي من مكة والمدينة وشيء من الطائف، وباقي المدن والممالك قد ارتدت على أعقابها. فقام قومة رجل واحد يقول أو ينقص الدين وأنا حي؟ الله أكبر. الإمام أحمد ما بقي أحد يقول بكلمة السنة ويقول القرآن كلام الله إلا الإمام أحمد، لأنه ابن نوح استشهد، وأحمد بن نصر الخزاعي استشهد، والبويطي في مصر استشهد، ما بقي أحد، ما بقي أحد ممن يقول بقولة السنة إلا الإمام أحمد. لكن لكل أجل كتاب، وللأمد انقضاء. دع المقادير تجري لي أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فينتبه الإنسان المسلم الداعية أن يكون باثا للأمل في قلوب الناس، باثا للتفاؤل. والله يا إخواني أنني أنا قارئ نهم في التاريخ، ولربما بعض كتب التاريخ قد ختمتها مرارا، ومن أيضا من ضمن الكتب التي قرأتها لربما على ما يربو من 72 مرة كتاب مقدمة ابن خلدون. وأقرأ به فأرى أنه قد مر بالأمة من الفتن والنكبات والمصائب ما هو أعظم من الآن وأشد مئات المرات، ومع ذلك بقي العلماء على ثقتهم بالله يدرسون ويعلمون ويجاهدون ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى حتى أعاد الله للأمة مجدها مرات ومرات. فلذلك الإنسان لا يخاف. أنا دائما أقول يا إخواني أخواتي لا تخافوا على الدين، الدين من عند الله محفوظ، لكن خافوا على أنفسكم، خافوا على أنفسكم أنه أنت الآن بتموت وأنت ماشي بطريق الدين ولا بتموت وأنت تحارب الدين. أنت الآن ماشي بالطريق اللي الله يحبه ولا الطريق اللي الله ما يحبه. هذه الفتن مرة إنا مرة علينا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن أنت يا مسلم ينبغي أن تكون دائما مع الله ولا تتحرك، أن تدور مع القرآن حيث دع، ولا تضرك الفتن ولا تضرك المحن ولا تغرنك المصائب التي تصيب الأمة. والله ما هي إلا كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. والله ما هي إلا كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال الله تعالى وما جعل في كتاب الكريم قال: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذه هي القواعد. يقول جورج زيدان، يقول في القرن الثاني عشر قال الميلادي، قال الناس: لا ينقضي هذا القرن إلا وقد انتهى الدين الإسلام. قال: فما انتهى هذا القرن إلا والناس يقولون: أين سيقف الإسلام؟ وين بده يوقف؟ يمشي ويسير ويفتح الفتوحات والناس يقولون: أين سيصل هذا الدين؟ فأبشرك والله إنه نصر الله سبحانه وتعالى الآن هو أقرب من أي مرحلة من المراحل التي مرت بها الأمة، وسترون ذلك، وسترون الأيام ماذا تحمل، وسترون بإذن الله ما الذي يخبئه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. إذن التفاؤل وحسن الظن، الأمل، اليقين، دائما تستشرف الخير، تستشرف المستقبل. هذا من أعظم الصفات التي يمكن للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتحلى بها. إذن هذه بالمجمل أيها الأحباب، أيها الأخوات المكرمات، هي الركائز الأخلاقية التي ينبغي إذا أردنا أن ندرب الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على كيف يتخلقون. لا بد أن يتخلقوا بصدق العاطفة، يتخلقوا بالنجدة والمساعدة، مثابرة دائما. ما شاء الله تجده يا أخي عنده غيرة، يحب يقدم الخير للناس، تجد عنده الجود والكرم، يبذل وقته يبذل ماله، وتجد عنده التواضع للمسلمين، وتجد عنده الحلم، وتجد عنده الصبر، وتجد عنده أيضا الزهد بما في أيدي الناس، وتجد عنده حسن الظن بالله والتفاؤل. الله يبشرنا وإياكم إن شاء الله بالخير يا رب. أبشر بالخير. إذن هذه أيها الأحباب أيها الأخوات المكرمات هذه هي أو هذا هو الإعداد الأخلاقي للداعية إلى الله سبحانه وتعالى. عندنا الآن الإعداد العلمي للداعية إلى الله. الداعية إلى الله إلى أي شيء يدعو أيها الإخوة الأخوات؟ واحد يقول أنا داعية إلى الله، يعني لأي شيء يدعو؟ إلى أي شيء يدعو؟ إلى أي شيء يدعو؟ الداعية إلى أي شيء يدعو؟ إلى شرع الله. شرع الله من أين بنجيبه؟ شرع الله من أين نأتي به؟ دين الله من أين نأتي به؟ دين الحق من أين نأتي به؟ نأتي به من الكتاب والسنة. طيب إذا واحد ما عنده كتاب والسنة شلون يدعو؟ طيب إذا واحد ما عنده كتاب والسنة شلون يدعو؟ كيف يدعو؟ واحد لا يوجد عنده كتاب والسنة، ما بيعرف شيء من كتاب والسنة، كيف يدعو؟ ماشي هو ما عنده كتاب السنة، ما بيعرف هو لا يعرف لا كتاب ولا السنة، كيف بده يدعو؟ لا يدعو، ما بيدعو، ما بنسمح له يدعو. كيف يدعو؟ على جهل يعني، ولا حتى بأخلاقه. ما الأخلاق تحتاج كتاب السنة. ماشي دعوة صامتة، جميل، ما في إشكال. واحد ما عنده كتاب السنة شلون يبقى حدث الناس؟ ما عنده لا علم لا بالكتاب ولا بالسنة، كيف يبغى حدث الناس؟ ايه يا آسيا، والله متفق أنا وياك، صاحب الحكمة والموعظة الحسنة. ما هي الحكمة والموعظة الحسنة يا آسيا؟ ألا تحتاج كتاب وسنة؟ أي كما قالت الأخت هند، لا يوجد عنده بضاعة. إذاك الحكمة بدا علم، والموعظة الحسنة بدا علم. أنا أريد أن أصل إلى أنه إحنا لما بدنا نقول إعداد الداعية علميا، يعني نؤهله ونعطيه من العلوم التي تساعده على الدعوة، تساعده على الدعوة. فلذلك يحتاج لعلم الكتاب والسنة وغيرها من العلوم سنأتي إليها. المقصود بالكتاب إيه، لا عليك إن شاء الله، الله يبارك فيك. فلذلك إعداد الداعية علميا أول شيء لابد من ماذا؟ من تعليمه القرآن الكريم. ولا يعني مثلا إنه والله داعية أنه لابد يحفظ القرآن الكريم ويحفظ القراءات ويحفظ التفسير، لا ما نقول هذا. يعني أحد عنده مشروع دعوي، إيش مشروعك الدعوي؟ قالت والله يا شيخ أنا عندي أريد أن أكتب كتيب في مثلا العفة والحجاب الشرعي. بنقولها ممتاز جدا، ممتاز جدا، اجمعي الأدلة من القرآن الكريم. يعني حتى الذين يحفظون كتاب الله لابد أن يعودوا إلى القرآن الكريم، لكن في مفاتيح ومبادئ لابد منها. أول شيء أحكام التجويد، يعني مبادئ أحكام التجويد لابد أن تكون عند الداعية. الشيء الثاني لابد من الفهم، حتى لو كان فهما مبسطا لمرام الكلام أو كيف نقرأ التفسير. يعني كيف عندي قدرة إني أنا أتعامل مع الآية الكريمة مع فهمها؟ أقرأ مثلا في التفسير يكون مثلا قصيرا، زي تفسير مثلا على سبيل المثال زبدة التفسير، أو مثلا والله تفسير السعدي أو غيره. المادة العلمية من القرآن الكريم، أجمع المادة العلمية. أنا مثلا ما عندي معلومات في القرآن الكريم، لكن أستطيع أني أجمع المادة العلمية من القرآن الكريم بتعامل الصحيح مع الكتاب. فلذلك لابد أن يكون الداعية عنده إلمام بالقرآن الكريم من ناحية قراءته، ومن ناحية ماذا؟ ومن ناحية فهمه. فتجمع الآيات الكريمة، قل أصبحت الآن عالمة في القرآن الكريم بهذه الجزئية، بجزئية العفة وبجزئية الحجاب الشرعي. وكما قلنا أن الإنسان لا يستطيع أن يستقل بفهم القرآن الكريم دون الرجوع إلى كتب التفسير. أيها الإخوة والأخوات، ما بيقدر، لابد أن يعود إلى كتب التفسير، لأنه لربما يعني أن تفهم الآية على غير مرادها. لأنه إحنا الآن بالنسبة للقرآن أصبحنا أعاجم، يعني أفسدت اللهجات علينا فهم القرآن. فلابد أن نعود إلى الفهم الصحيح، وأن نختار من كتب التفسير ما يناسب المستوى العلم الذي عندي. فإذاك إذا كان عالما كبيرا يقرأ بأي كتاب من كتب التفسير، لكن إذا كان داعية أو يعني إنسان بسيط يريد يبدأ مبادئ الدعوة، نقول له خذ من كتب التفسير التي هي تفسير مأمون وسليم ويفسر بالمأثور، مثل زبدة التفسير، ومثل أيضا التفسير المختصر، وأيسر التفاسير، وغيرها من هذه الكتب المأمونة، فيقرأ بها. ومثلا يريد يعطي والله مثلا موعظة بآية كريمة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، يريد يشوف تفسيرها ويشرحها للناس، لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. إذن القرآن الكريم من الكتب المهمة التي تعينك على جمع المادة العلمية من القرآن الكريم. وأنا دائما دائما دائما أحرص على هذا. إيش الكتاب اللي دائما أنا أوصيكم به بالنسبة لجمع المادة العلمية من القرآن الكريم؟ يلا يا شطار، على قول الشيخ محمد حسين غفار، يقول دائما يلا يا شطار، ما هو الكتاب الذي دائما أوصيكم به بالنسبة لجمع المادة العلمية من القرآن الكريم؟ ما هو الكتاب؟ يلا، ما هو الكتاب؟ مع جائزة طبعا، المعجم المفارس، ما شاء الله، صحيح، أحسنت يا هند، الله يكرمك. نعم، المعجم المفارس ألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي. نعم، وديما قالت، لكن سبقتك بذلك هند إن شاء الله، الله يوفقكم كلكم خير إن شاء الله، يعني الجائزة تتسعكم إن شاء الله. محمد فؤاد عبد الباقي، نعم. ثم أيها الأحباب وأيها المكرمون، عندنا أيضا علم السنة، يعني السنة من ناحية الرواية، نتعرف إيش معنى الحديث الضعيف، إيش معنى الحديث الحسن، إيش معنى الحديث الصحيح، وما هي شروط الصحيح، وما هي شروط الضعيف، وما هي شروط الحسن. ونتعرف على أشهر دواوين السنة، أسماءها، زي صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن الترمذي، سنن أبي داود، وهكذا. نعم، وهكذا. أيضا نأخذ بعض المتون المهمة نحفظها أو أقل قليل نقرأها، زي على سبيل المثال الأربعين النووية، زي مثلا أيضا جامع العلوم والحكم الذي زاد على الأربعين عشر، زي أيضا رياض الصالحين، هذه كتب جيدة ورائعة جدا للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يبدأ بها في النظر في السنة وحفظ السنة. نعم. والسنة أيضا أيها المكرمون لا يجوز لطالب العلم أن يستقل بفهمها هكذا دون الرجوع إلى أقوال العلماء، العلماء الذين عاشوا حياتهم وتبلعوا وتبحروا في هذا العلم، هم أولى من غيرهم، هم أولى من غيرهم في الفهم. واضح؟ فيتعلم. فأنا مثلا والله عندي موضوع نفس الشيء، موضوع عن الصلاة، موضوع عن الصيام، موضوع عن الحجاب، أيضا أجمع الأدلة من الكتاب وأجمعها أيضا من السنة، أكون بذلك قد تعلمت الشيء الذي يخص محاضرتي أو يخص مشروعي الدعوي. لأنه والله يا أحبابنا يا أخواتنا المكرمات، من أخطر الأشياء على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن ندعو إلى الله بالهوى والمزاج. هذا دين، ولا بد أن ندعو إلى الله بماذا؟ بالعلم. والعلم لا يتأتى، ولا نقول على الله إلا بدليل، والعلم لا يتأتى إلا من خلال مصدري العلم الشرعي ألا وهما الكتاب والسنة. وعندنا أيضا بعد ذلك أيها المكرمون من العلوم المهمة جدا الحكمة. الحكمة علم قائم بذاته، والحكمة باختصار هي معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية، كيف كان يدعو ولمن يدعو، متى كان يدعو ومتى كان لا يدعو، ومتى نقول ومتى لا نقول، متى نتكلم ومتى لا نتكلم، متى نستخدم الشدة، متى نستخدم الرفق، متى نمارس الدعوة بالفعل، متى نمارسها بالقول. هذه فيها دورات، إضافة كما قلنا إلى أنه أيضا الخبرات التراكمية، الميدان له دور أيضا في تعليمنا ماذا؟ الحكمة. فالحكمة وضع الشيء في مكانه. فقد يقول قائل طب كيف يا شيخنا ممكن تعلمنا الحكمة؟ نقول نتعلم الحكمة من خلال بعض الآثار، بعض يعني قصص الأنبياء في القرآن الكريم، من خلال السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، من خلال الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عليهم في مرس دعوة، من خلال القراءة في سيرة الدعاة إلى الله والعلماء والفقهاء والقراء والمحدثين، وهكذا حتى نصل إلى مسألة النضج في الحكمة، النضج في الدعوة، أن نعرف متى نقول ومتى لا نقول، متى نتكلم ومتى لا نتكلم. هذه هي الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأيضا أيها الإخوة والأخوات، أيضا نعم وضع الشيء في مكانه المناسب صحيح. أيضا علميا أن نعلم الداعية إلى الله الوسائل والأساليب والمجالات، ونفرق بينها، نعلمه وسائل الدعوة، الوسائل القديمة والوسائل الحديثة، من وسائل الدعوة المرئية، من وسائل الدعوة المكتوبة، من وسائل الدعوة المشاهدية، من وسائل الدعوة الصامتة. نعلمه، نبين له كيف، لأنه إحنا نريد من الداعي أن يكون عالميا، لابد أن يتعرف على الوسائل، من وسائل الدعوة المكتوبة، الواتساب، الإنترنت، الكتاب، الرسائل، من وسائل الدعوة المرئية، المشاهد التلفزيونية، المشاهد المسرحية، المشاهد المقاطعية، وهكذا. فهذه كلها وسائل، منها القديم ومنها الحديث. ونعلمه أيضا الأساليب، نعلمه أيضا الأساليب. فالأساليب زي أسلوب الترغيب، متى يكون الترغيب، وأسلوب الترهيب، متى يكون الترهيب، أسلوب الحوار، متى يكون الحوار، أسلوب الجدال، متى يكون الجدال، أسلوب القصة، متى تكون القصة، فائدة القصة، أسلوب ضرب المثال، وهكذا. هذه الأساليب والمجالات. نعرف طالب العلم ونعرف الداعية إلى الله ما هي مجالات الدعوة، مش مجالات الدعوة المسجد فقط، المسجد والمستشفى والجامعة والروضة والمدرسة والمسرح والمخيمات الكشفية والمخيمات الإغاثية، الزيارات، زيارات الأرحام، زيارات الأصدقاء، هذه تسمى عندنا مجالات، مجالات الدعوة. مجال الدعوة مفتوحة، مجالاتها والحمد لله مفتوحة على مصراعيها. فيتعلم ونعلم الداعية إلى الله كيف يتعامل مع هذه المجالات. وعندنا أيضا نعم وعندنا أيضا علم الاجتماع، نعلمه كيف يتعامل مع المجتمع وتباينات المجتمع. أحسنت يا ريم، كل داعية على منبر عمله الخاص، صحيح. علم الاجتماع وعلم النفس، كيف نتعامل مع النفوس، كيف نتعامل مع الشرائح والأنماط الشخصية، كيف نتعامل مع شرائح المجتمع. فلذلك يتعلم الطالب أو يتعلم الدارس ماذا؟ يتعلم التباين هذا، وما هي أنواع هذا التباين. وسنأتيها إلى هذا التباين إن شاء الله سبحانه وتعالى في مبحث يعني إعداد الداعية تواصليا إن شاء الله. وعندنا أيضا من الإعداد العلمي أن نعده إن شاء الله بعلم التقنية، نعم، مخاطبة الناس على قدر عقولهم، بعلم التقنية، زي نخضع الداعية إلى كيفية التعامل مع الحاسوب، كيفية التعامل مع الجوال، كيفية التعامل مع الماسح الضوئي، كيفية التعامل مع ما يسمى بالمعراض أو داتا شو، كيفية التعامل مع تقنيات التواصل الاجتماعي الآن، كيف تتعامل مع الفيسبوك والتويتر والإنستغرام، كيف يعني كيفية إنتاج البرامج، البرامج الترفيهية، البرامج التصويرية، كيف يصور، كيف يخرج، كيف يمنتج، كيفية ما هو المكساج، إلى غير ذلك من هذه الفنون. الداعية إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يأخذ بزمامها وأن يأخذ شيئا من علمها، لو كان دورات بسيطة جدا، مهم جدا للداعية إلى الله أن يعني يتعرف على هذه المجالات لعل فيها ما يستفيده وما يألفه في هذا الجانب. إذن هذه تقريبا هي المجالات العلمية التي يمكن للداعية التي يمكن أن نعد فيها الداعية إعدادا علميا. طبعا سيكون هناك تفصيل يعني بالمستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن الكتاب والسنة، الحكمة، الوسائل والأساليب والمجالات والفرق بينهما، وأيضا نعده علميا من ناحية تعليمه علم الاجتماع وسنأتي إليه وكيف تعمل مع النفوس، وتقنيا أن يتعرف على التقنيات الحديثة وأثرها ودورها في نشر العلم. يعني إحنا لا عليكم يا شكري الله يحييك، يعني إحنا الآن يعني بفضل الله سبحانه وتعالى الآن هنا نجتمع كل واحد من بلد وكل واحد من قطر، نجتمع على مائدة واحدة للعلم الشرعي ونتدارس ونتحاور ونتناقش. هذا من أين جاء؟ هذا من التقنيات الحديثة التي سخرها ويسرها الله سبحانه وتعالى لعباده. نعم تفضل يا هند. نعم you كيف ينظم الداعية وقته ضمن العمل الطويل والبيت والدراسة؟ أولا أنا بريحك من حاجة يا أختنا الكريمة، أنت في عملك داعية، أنت في حجابك ولباسك الشرعي داعية، أنت في معاملتك للخلق وللمراجعين ولمن يريدون المساعدة أنت داعية. إذن أنت تشتغلين في الدعوة وأنت في مكتبك وفي عملك وتقومين بعمل هو تأخذين عليه أجرة ولك بذلك أيضا إن شاء الله سبحانه وتعالى الأجر. ثم أيضا من كيف ينظم الداعية وقته الطويل، أولا نحن ننظر إلى حال هذا الشخص، ما هي وظيفته، ما هو عمله. قال والله أنا وظيفتي لربما يعني عملي يمكث للساعة الرابعة مساء، فمتى بدي أعود للبيت ومتى بدي أجهز دروسي. نحن نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنا دائما أقول الداعية إلى الله ينبغي عليه ألا يرهق نفسه بحماسته من أول الأمر، لأن ذلك قد يؤدي بعد ذلك إلى الإحباط. لكن نحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأعمال عند الله أدومها وإن قل. فلذلك عملك للرابعة بنقولك ابحثي عن عمل دعوي لا يستنزف باقي الوقت، لأنه الأسرة، البيت، الأهل، الدراسة. فلذلك نحن نقول ينظم الإنسان وقته بناء على ظروفه. يعني المرأة مثلا المتزوجة والتي عندها مثلا مجموعة من الأبناء يحتاجون إلى دراسة ويحتاجون إلى الطعام ويحتاجون إلى لباس، هذا كله أولى من أن تنخرط المرأة مثلا بدعوة، لأنه ابدأ بمن تعول يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك المرأة تبحث، الفتاة تحديدا، لأنه ظروف النساء أصعب من ظروف الرجال بالنسبة للدعوة. الرجل يعني يجد وقت، يذهب يأتي كذا، لكن المرأة تكون محصورة يعني ضمن أب أو ضمن زوج أو ضمن أخ أو ضمن عمل أو ضمن مثلا محيط معين. فلذلك المرأة ترى 24 ساعة كم حصتها من النوم، كم حصتها من العمل، كم حصة عمل البيت، كم حصة الدراسة، وتنظر كم هو الوقت الذي يمكن أن تقدم فيه لله سبحانه وتعالى، مع أنها ينبغي عليها في كل عملها الذي تعمله، في وظيفتها، في بيت أهلها، في بيت زوجها مع أبنائها، ينبغي عليها أن تخلص لله وأن تحتسب هذا دعوة إلى الله. يعني هي حينما مثلا تجلس مع أبنائها أو مع إخوانها أو مع زوجها وتقدم كلام، هذا دعوة إلى الله، هذا بحد ذاته دعوة. حينما تيسر على المراجعين هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن مجال الدعوة 24 ساعة موجود عند الإنسان، حتى الداعية إلى الله إذا نام وهو على هذه النية فهو إلى أجر، وهو إلى إلى إلى إلى إلى ثواب، وإلى إن شاء الله احتساب هذا الأمر. لكن على صعيد أن المرأة تريد أن تمارس الدعوة، نقول لو خصصت المرأة من أسبوعها مثلا فترة الإجازة، تخصص مثلا من أسبوع، في عندنا إجازة يومين الجمعة وعندنا السبت، فلو خصصت من أسبوعها ساعة أو ساعتين لعمل دعوي، أظن أن هذا لن يعيقها إن شاء الله سبحانه وتعالى لا عن بيتها ولا عن أهلها ولا عن وظيفتها. لكن تختلف هذه الظروف من شخص إلى آخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة. والله الذي يحرص على الدعوة إلى الله إلا سيهيئ ويسر الله له الوقت الكافي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلذلك ما دمت على هذا الهم أبشري أن الله سيسددك إن شاء الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان يفكر، ينظم الوقت، يحسب، يجيب ورقة وقلم، بيشوف وين الوقت المناسب للدعوة لله، وين الوقت اللي فيه ازدحام ما تستطيع أن تقدم شيء، هي معذورة في هذا الأمر إن شاء الله. وكما قلت الحمد لله رب العالمين، عندنا إجازة ممكن تستثمرها المرأة مثلا بتدريس حلقة قرآن كريم. حتى الآن بفضل الله يعني الآن ونحن في في في في بيوتنا، في غرف نومنا، يعني تستطيع أن تبث الآن إلى آلاف من الناس. يعني لو الأخوات صاروا يفكروا فيما بينهم إنه ميكسلر داخلي فيما بينهم والله للتدارس والحوار. مثلا والله يا أخواتي الكريمات، يا طالبات من الشرطة تحديدا، الطالبات الإناث، لابد يكون إن لقاء أسبوعي نتحاور ونتدارس فيه وندعو بعضنا بعضا ونفكر في هم الدعوة إلى الله. يعني في ساعة، في نصف ساعة، ما يحتاج إنه المرأة والله تلبس اللباس الشرعي، ما بيحتاج المرأة إنه بتروح بتنفق مثلا مواصلات، ما بيحتاج محرم بدها تروح وبتيجي. الآن كله الآن الحمد لله رب العالمين موجود. أنا الآن في بيتي وبين أبنائي وعند ضيوف، وأنا أعطيكم الآن المحاضرة والحمد لله. فأظن إن الأمور إن شاء الله أصبحت، نعم تقول آسيا النت الدورات على النت هذا صحيح، التيسير على المراجعين كما تقول أخت منال هذا صحيح، يعني في عندنا أيضا يعني مجالات أخرى، ممكن بنات الحي نجمعهم مع بعض، نجلس معهم في الأسبوع مرة جلسة أولا عائلية، بحيث أنه ما تكون أنه والله هذه بدها تحاول أنها تشرح لنا كتاب، لا، نجلس نبتسم نضحك مع بعضنا قليلا ثم ندخل بعض الرسائل الجميلة جدا. يعني الخروج من إطار الروتينية في الدعوة، أني وقف الشيخ ومقطب الجبين وكث اللحية والحمد لله رب العالمين افتحوا الكتاب، لا، بدنا نحاول ان نغير شوية، بيكون ان القضية قضية رسائل، رسائل ذكية جدا. يعني يعجبني مثلا بعض الاخوات في المفرق والله، كانوا مثلا يوم العيد، يوم العيد بيصنعوا مثلا الحلوى، يعني زي الشوكولاتة زي التوفي او اي حاجة معينة، بيغلفوها بيحطوا فيها ايه عبارة، عبارات صغيرة جدا، مثلا اتق الله حيثما كنت، أو تبسمك في وجه أخيك صدقة، أو كل عام وأنتم إلى الله أقرب. شوف عبارات راقية جدا، يا الله ما أحلاها. فيرسلوها مع الأطفال وين يوم العيد على مصليات العيد ويتم أخذها. فتخيل أنت الآن تأخذ حبة الشوكولاتة وتنظر إلى الرسالة الدعوية الرائعة جدا، فبهذا لربما هذه كلمة يعني تكون سبب أنك تفرج عن إنسان، أو سبب أنك تفق إنسان وتعلمه. إذا مجالات الدعوة يا هند الآن أصبحت واسعة وسهلة ميسورة، ما بتعيقنا إن شاء الله. فقط نفكر جد كيف نخدم دين الله، فقط نفكر جد بإخلاص كيف نشتغل، هناك يأتي الفتح من الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والله كنا شباب صغار كنا نفكر كيف بدنا نسوي كذا، كيف بدنا ندعو، لا في مواصلات ولا تليفونات ولا حتى لباس ولا شيء. سبحان الله كنا في حالة فقر شديد وفي قرى، كيف بدنا ننتقل؟ فيسر الله بس بالهم، بس يعني يصيبك الهم على دعوة الله، يسر الله سبحانه وتعالى لك هذا الأمر. أذكر لكم بس مثال بسيط جدا، في قريتنا أردنا أن نفتح دار قرآن كريم، وأصبحنا نفكر نفكر نفكر سبحان الله. فجاء واحد وأعطاني 1200 دينار، قال لي هذا 1200 دينار ابدوا فيه. حطيت 1200 دينار عندي في البيت سبحان الله، قلت لما أروح على أي متعهد أقول له معي 1200 دينار تقدر تأخذ دفعة وتقسط المبلغ، قال مستحيل. ما خلت والله أصابه الناس، يا شيخ إيش صار في المبنى، يا شيخ إيش صار في الفلوس، قلت الفلوس موجودة بس إيه، قال يا شيخ ابدأ. قلت يا جماعة كيف أبدأ؟ وسبحان الله يا إخواني، يعني يوم من أيام هيك حتى زوج قل إيش فعلي، يقول والله أنا مهموم في هذا الأمر، هم سبحان الله هم شديد. أقول مهموم نريد نفتح دار قرآن كريم، والناس من حولي افتح الدار افتح الدار، ما معنا فلوس وما في شيء هم. فسبحان الله يعني في تلك الليلة يعني قمت الليل وصليت، قلت يا ربي إنك تيسر هالمشروع. أنا رايح على إربد، ثاني يوم طلعت على إربد، أصدقاء لنا زملائنا في الجامعة وجالس، فوأنا مقول والله ما شاء في فلان الله يوفقه، فلان الفلاني يعني يدعم المساجد ويدعم دور القرآن الكريم. قلت يا جماعة الخير والله احنا عندنا دار قرآن كريم نريد نفتحها، وان واحد يقول روح اضرب حظك معه. فرحت والله سبحان الله، انا ايش قلت يعني يرمي له 1000-2000 دينار بالكثير. فرحت انا وارهقني الرجل بالتفاصيل، كيف بدكم تسووا، كيف بدكم تعملوا، ويحاور ويناقش. قلت هل الشخص هذا بدي يطلع الألف دينار على جلدي؟ يعني هو أتعبني أكثر، يعني وقت طويل والله. أنا رحت من الصباح والرجل براحته، هو الرجل ما شاء الله يعني الله منعم مفضل عليه، ودكتور عنده مشاريع ويحب، محب للخير ويحب يسأل ويحب كذا، بس أتعبني بالتفاصيل ويتكلم، وتعبت أنا والله. يعني قلت هو بيعطيني هالألف هسه يتعبني كل هذا التعب، وإنه يقول بتتوقع يعني كيف شكل المبنى؟ قلت هيك. كنا نقول لا ممكن أعطيك تصور، قلت أعطيني تصور. قال لي طيب إيش ممكن تكلفة هذا المبنى؟ قلت والله أنا ما بعرف تكلفته. قال لا أنا أعرف. قلت كم تكلفته؟ قال هذا تكلفته عظم، ممكن تكلفكو 15,000 دينار. قلت إن شاء الله، بس والله إحنا 15 هذا الآن. قال سبحان الله كلمة، قال هذولا ال15,000 دينار مني هدية لكم بنفس المجلس. سبحان الله انهرت من مش مصدق، وأقول سبحان الله ما أسرع فرج رب العالمين. أقول له أنت تتكلم جد ولا تمزح معي؟ قال والله هذول هدية من ال15,000 دينار، المبنى عظم، هذا والله هدية مني. والله ما بين همي وقيامي لليل وما بين تيسير الأمر، ما في أظن ما في 24 ساعة أصلا بالموضوع. فقلت يا رجل والله الهم قتلني مبارح وكذا. قال هذول مني 15,000. فسبحان الله الرجال أعطانا طقة واحدة المبلغ 15,000 وبنينا فيه عظم. ثم بعد ذلك تتابعت الخيرات، خلاص ما دام عمرنا عظم نقدر ندرس فيه من دون ما انه بنبلط او بنكسر او كذا. وتتابعت البركات علينا ما شاء الله، وهذه الجمعية اللهم لك الحمد يعني تخرج فضل الله كل سنة مئات من الطلاب والطالبات. اتيت بهذا بس اقول خلي عندك هم كيف ادعو الى الله. والله الله سبحانه وتعالى يا جماعة، واحد همه على دين الله، الله بده يخذله؟ انا اسألكم سؤال، ايه جمعية حيان الشرقي؟ والله نعم يا رشا، انا درست فيها اصلا والله. فيعني واحد همه على دين الله، الله بده يخذله؟ فرق ما بين واحد همه كيف مباراة ينجح الفريق الفلاني، ولا همه بالمسلسل ايش يصير فيه، وبين واحد همه على دين الله. اي نعم صحيح، والله ان البعض نعم يقدمون للطعام والشراب والمظاهر الكاذبه ولا يقدم دين الله، هذا والله صحيح. اي والله صحيح. فلذلك يا هند اظن ان ان شاء الله انني نجحت في اجابتك، فقط فكري كيف تخدمين، نظم الوقت، شوفي لا تفرطي في عملك ولا تفرطي في بيتك ولا اهلك ولا جيرانك، ثم بعد ذلك انظري وين الفراغ واستثمري حتى علاقتك باهلك وجيرانك ووظيفتك. والله انت داعي الله بلباسك وبتعاملك وباحسان اخلاقك مع الناس، هذا اظنه ان شاء الله سبحانه وتعالى سيكون سبب من اسباب الدعوه. الحمد لله. والله قالوا ان توسعت الان جاريه، ما شاء الله يعني توسعت وادارات، بفضل الله طلابي اصبحوا مدراء فيها، اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين. طيب اذا احبابنا الكرام، اسال الله العظيم رب العالمين فقر يكون خير. الان انهيت، لنتهيأ ان شاء الله العاشرة والنصف طبعا تبدا محاضرة اعراب القرآن الكريم الساعة 10:30 ان شاء الله. إن كان التيسير على الناس يضر بعملي في الدوام سبب لي عقوبة، وأنا أعرف أن هذا التيسير ضرب لهذا المراجع، سددي وقاربي يا منى، سددي وقاربي يا منى، سددي وقاربي إن شاء الله. نعم طيب، إذا أنا أنهيت بالنسبة إلى مادة إعداد الداعية علميا، ننتقل بعدها إلى إعداد الداعية إن شاء الله تواصليا. فأنهيت في لهذا اليوم، إذا في أي سؤال أي استفسار 10 دقائق، الله ييسر لكم يا آسف وييسر لنا ولكم إن شاء الله دروب الخيرات والبركات يا رب، الله ييسر لنا ولكم إن شاء الله. فإذا في أي سؤال أي استفسار إن شاء الله في غضون 10 دقائق الله محييكم، الله يوفقكم إن شاء الله. أي سؤال أي استفسار 10 دقائق إن شاء الله. يا رب الله يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة يا آسيا. اللهم آمين آمين يا رب. ليس عندي كتاب محدد للمادة، لكن هناك كتاب المغذوي عبد الرحيم المغذوي، منهج الدعوة إلى الله، أظن أن الإخوة كتبوه على الجروب، جيد، لكن ليس فيه كل المادة، لأن سبحان الله هذه مادة مشتتة وأنا أجمعها نتف من هنا ومن هنا، ولعل إن شاء الله أجعل ذلك كتابا فيما بعد وأنشره لكم بإذن الله. الله يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة يا منال وجميع من قال آمين. الأسس العلمية منهج الدعوة، نعم، لعبد الرحيم المغذوي، نعم. طبعا أظن أن الإدارة قالوا لي هناك اختبار ايش يسموه نصف فصلي، واظن الاختبار النهائي، بس تحملوني خليني اشوف الماسنجر عندي شويه، اتوقع دقيقه بس انتظروني. انا والله يعني موضوع الاختبار نصف الفصلي لست معه، لكن هكذا تريد الاداره، يريدون ان يكون في اختبار بنصف الفصل. الشؤون التعليمية انتظروا، نعم، الشؤون التعليمية قالوا اختبار النصفي، سجلوا عندكم واحد 11 لواحد نوفمبر، نعم، والاختبار النهائي 15/12-1/1. اي والله مبكر، لكني ما اعرف يعني هذا ما هو يا جنة اليقين، مش النهائي، هذا بنصف الفصل بيعملوه. انا اقولكم كيف سيكون، اصبروا علي شوي. النهائي بده يكون ب 15 ديسمبر الى 1 يناير. بالنسبة للاختبار النهائي، النهائي ما اعرف ما هكذا ارادوا يعني، خلينا بالنهائي هسه. الاختبار النهائي زي ما قلت لكم مادة مسموعة النهائي، مادة مسموعة، يعني أنا بحدد لكم عنوان وبتكتبوا فيه ثم تلقوه وبتسجلوا بترسلوا إلي، ترسلوا إلي إن شاء الله أسمعه، ويكون التقييم على الأداء، التقييم على اللغة، التقييم على رباطة الجأش في الإلقاء وهكذا. بالنسبة لي لا سمعي، نعم سمعي، ترسلوه لنا إن شاء الله. بالنسبة للنصفي يعني هذا الذي طلبوه منا، يعني نحن نريد إن شاء الله سبحانه وتعالى من كل أخ، إن شاء الله نريد من كل أخ وأخت أن يكتب لنا مشروعا دعويا صغيرا قابل للتطبيق. بتفكروا من الآن مشروع دعوي، مشروع مرئي، مش مرئي يعني بمعنى انه مشروع، بتقول لي في مشروع دعوي ان بنجيب كذا، بنعمل كذا وهكذا. انا الذي اختار المواضيع ان شاء الله، لا ما يكون صعب يا جهة، لا تخاف ان شاء الله. النصفي اريد كل واحد يكتب لنا بمشروع دعوي ويرسله لي فكرة دعوية قابلة للتطبيق بس، فكرة دعوية قابلة للتطبيق، فكرة دعوية ممكن تكون بمجال المرئيات، بمجال المسموعات، بمجال السكتشات، بمجال الخطابة، بأي مجال، بمجال الإغاثة، هذا بيكون النصفي اللي هو في 1:11. فلو بديتوا من الآن تفكروا، أنا ما عندي مشكلة ترسلوا، ما عندي مشكلة إن شاء الله، عندكم الإيميل وعندكم الماسنجر. أما النهائي فلا بد أن تكون مادة مسموعة براحتكم. طيب دقيقة، خليك يا إلهام معي، خليكوا معي. ما هو الآن على غرفة الزوم، دقيقة اصبر شوي، على غرفة الزوم على الآن ما شاء الله عندنا يا منال، عندنا عدد كبير جدا من الطلاب والطالبات. يعني متى حتكملوا؟ يعني متى تكملوا؟ أنا بإمكاني أنزل الزوم، ما عندي إشكال، لكن عددكم ما شاء الله في مادة الخطابة عفوا إعداد الدعاء طويلة جدا. فإذا كل واحد مثلا والله بده نبدأ مع كل واحد يقول أنا أريد أكون الأول، فأنا ما عندي مشكلة أكون مباشر مثلا تلقون أسمعكم، لكن متى حترسلوا؟ يعني ما قصدي متى كل واحد يخلص، فلذلك قد يكون فيه صعوبة، لكن حتى تأخذوا راحتكم بالإلقاء. ممكن واحدة ألقت مثلا أو واحد ألقى فرأى إلقاءه مثلا تعبان، ممكن يعيد مرة ومرتين وثلاثة وأربعة حتى يصفي المادة وينقيها ويرسلها. أظن أن هذا أفضل. يعني يبدأ الأخ بيقول أنا محمد إبراهيم علي ماجستير مثلا في القرآن وعلومه، ويبدأ التسجيل أفضل. نعم كل واحد يرسل أفضل. طيب الآن المشروع ممتاز، بس يا منال أنت تذكرين أن دورة صناعة الواعظة يعني العدد كان تقريبا محصور عندنا، ما أظن ممكن 25-26-30، لو كل واحدة أخذت 5 دقائق بسيطة الأمر، لكن ما شاء الله إحنا عندنا العدد ضخم. أنا ما أدري كم العدد، لكن فيما أنا أنظر الآن أظن العدد ما شاء الله كبير يعني. نعم، فأظن أن التسجيل بتأخذوا راحتكم إن شاء الله أكثر. ممكن يرتبك الواحد في أول مرة، لكن مرة ثانية بالنسبة للمشروع حتى إن شاء الله هذا الاختبار النصفي يا مشايخنا وشيخاتنا. بالنسبة للمشروع المقصود بالمشروع يعني في بالك أنت فكرة، إيش هاي الفكرة؟ سنأتي للوقت، لا تستعجلوا علي إن شاء الله، لا تستعجل على الوقت، سنأتي مدة الوقت إن شاء الله. خليني أنا أتكلم بس عن الفكرة الدعوية. الفكرة الدعوية لا تتجاوز صفحة، الفكرة الدعوية لا تتجاوز صفحة. الفكرة الدعوية مثلا عندي فكرة دعوية أنني أجمع صديقاتي في أيام المدرسة على مثلا كوب من الشاي أو على فنجان قهوة، ونختار كل أسبوع مثلا محور في السيرة النبوية الشريفة ونتباحث حوله. واحد آخر يقول عندي فكرة دعوية رسوم متحركة للأطفال بيكون من خلالها نأخذ الأخلاق، كل حلقة فيها خلق الصدق، فنأتي إلى مشهد تمثيلي حوار بين أب وابنه يبين له قيمة الصدق. ممكن واحد بيقول أنا عندي مشروع دعوي أن ننشئ مجموعة إلكترونية عبر الزوم أو عبر مثلا الميكسلر أو والله مثلا الزيلو مثلا، فننشئ من خلالها يكون عندنا نطرح فكرة ونتحاور حولها لمدة أسبوع، يعني كل واحد يرسل ما عنده ونجمع هذه المادة ثم نمحصها ونخرج بفائدة. واحد يقول عندي فكرة دعوية من خلال المبارزة الشعرية، وهكذا. أنتوا أحرار إن شاء الله. لا ما أريد تطبيق يا رشا، وين بدك تطبقي؟ هي فكرة لكنها قابلة للتطبيق، هي فكرة لكنها قابلة للتطبيق. يعني أي واحد يأخذ الفكرة ممكن يطبقها على أرض الواقع، بس أما لا أريد فكرة خيالية، أريد فكرة قابلة للتطبيق، كلفتها قليلة، ما فيها تعب ولا جهد ممكن يعني يؤدي إلى الإحباط وهكذا. أما بالنسبة إلى الاختبار النهائي فالمدة سنتفق عليها إن شاء الله فيما بعد، والعنوان سنتفق عليه إن شاء الله فيما بعد. واضح؟ يعني مثلا من الأشياء اللي أنا كنت مثلا زمان أحرص عليها، إنه يعني لماذا لا يكون هناك مثلا موقع، على سبيل المثال موقع خاص هذا بالاستشارات النسائية، والذي يقوم عليه مثلا بعض المتخصصات. هذه الاستشارات في الأسئلة النسائية الخاصة التي لربما بعض النساء مثلا تتردد في سؤال مثلا بعض المشايخ حولها، تتعلق بالطهارة، تتعلق بالدين، تتعلق بغيرها، فيكون مثلا موقع تشرف عليه إحدى الأخوات، وهذه الأخت تكون ضابط ارتباط مع المشايخ، يعني مثلا سين، افترض هند أو منال أو ريم أو أي واحدة، تكون ضابط ارتباط مع الدكتور منيسي، مع طارق، ومع محمد عبد الغفار، مع غيره، وتكون هي المشرفة على الموقع. فهذه الأسئلة مثلا التي تتحرج بعض النساء في طرحها مثلا تطرح وترسل، ثم بعد ذلك يأتيها الرد مثلا في غضون ساعتين أو ثلاثة، حسب، لأنه بيكون عندها مثلا مجموعة خيارات، لأنه ممكن طارق ما يرد في لحظة، ممكن المنيسي يرد مثلا، وهكذا. هذا مشروع مثلا جميل، أنا زمان كنت أقول ضروري جدا، أو ممكن يكون جروب على الواتس مثلا للأخوات خاص فقط في القضايا هذه، أو ممكن يكون جروب آخر خاص في المشاكل الأسرية التي تقع فيها كثير النساء، وممكن تكون متحرجة مثلا من طرح بعض القضايا الخاصة، يعني اللي هي تكون دقيقة وتحتاج إلى ماذا، وتحتاج إلى تفصيل، فممكن يكون ضابط ارتباط من إحدى الأخوات هي التي تشرف على هذا الأمر. يعني هذه أفكار خلاقة وأفكار جيدة ورائعة، يمكن إن شاء الله الاستفادة منها. ممكن تفكر بالمشروع تقترح عليكم وترون هل هو مناسب أم لا. نعم ممكن في فترة، يعني قبل الأخت إذا ما تقول والله قبل أكتب المشروع ممكن أطرحه على الدكتور مثلا ليرى هل هو مناسب أم لا، ما في مشكلة. نعم ما في مشكلة، نعم ما دام موجود طيب، ممكن موجود لكن ممكن ما بيعرف، ممكن يكون موقع على الواتس ضخم جدا، ممكن تكون الإجابة تتأخر، لكن ممكن والله بالمفرق أو بمنطقة أو بقرية بينشروا بينهم مثل هذا الأمر، وهكذا وهكذا. نعم نعم صحيح. يعني أنتم إن شاء الله أدرى وتقدروا إن شاء الله الآن تفكروا بأفكار خلاقة، أشياء جميلة جدا. تعرفون يا أخوات الكريمات في شيء قد تتعجبون والله منه، وهذا أنا وجدته في هنا في المدينة، بيسموا عندهم بالمدينة هنا يسموا المشغل، تمام؟ مشغل. المشغل إيش يكون فيه؟ صالون تزيين، تزيين العرايس والنساء، وفساتين الأعراس والإكسسوارات، والتفصيل، تفصيل إيش؟ تفصيل اللباس. بيكون المشغل فيه مصلى، والمشغل منضبط بأوامر الله كاملة، ما في لمس حواجب، ما في شيء محرمات، ما في كشف عورات، ما في ما في، وكل اللي موجودين فيه من الشيخات. اي نعم، بس يسموه مشغل صالون، من الشيخات واصحاب العلم، وهي الكوافيرة نفسها شيخة، الكوافيرات شيخات، فبيبدأوا هم يعني بيعمل التزيين او التجميل او التفصيل او الاكسسوارات، يمارسن الدعوة الى الله بطريقة رائعة جدا جدا جدا. ووقت الاستراحة بيجلسوا في المسجد المصلى، وممكن يعني الزوجة حصل إنها كانت تذهب بيستدعوها بتروح للصالون هذا للمشغل، وتبدأ الزوجة تتكلم والمشغل الحمد لله مفتوح وفي سماعات, يعني هو 4 غرف صغيرة, ويعني مشروع هذا لو يطبق يجيب فلوس كثير, لأن الناس بيقول لك أنا ما بدي أرسل بنتي على صالون, الصالون في محرمات وفي نمص وفي كذا, والزوجة بتعطي المحاضرة والكل بيسمع, وكان له صدى عجيب سبحان الله, يعني ما تخرج الواحدة إلا بفائدة توزيع شريط توزيع مطير. والله بعض اللي كانوا بالصالون لما الزوجة أعطت المحاضرة بدأ يتواصل مع الزوجة, عندهم بعض المشاكل التي تحتاج إلى حل. فلذلك نفس الصالونية شيخة, نفس اللي بتفصل شيخة, نفس اللي مشرف على الاكسسوارات بتكون شيخة ومتدرب. هذا مشروع لو يطبق بالمفرق عندنا ولا يطبق في أي مكان أو في مصر أو في أي مكان آخر, هذا أولا يأتي بأموال طائلة جدا, طائلة طائلة جدا, لأن الناس الحمد لله يعني عندهم خير وعندهم العفة والورع, وما بيحبوا بناتهم يتكشفوا, ولا بيحبوا بناتهم مثلا والله بروحا لفاجرة ممكن تعمل نمس أو تكشف عورات أو شيء من هذا الأمر, وأيضا فيه أجور وثواب عظيم جدا جدا. نعم الفكرة تكون بحدود صفحة واحدة. إذا هاي ما شاء الله فتحت قرائحك على مشاريع, ابدوا الآن دوركم إن شاء الله في التفكير بالمشاريع الطيبة التي تخصكم وبتخص القطاعات اللي أنت فيها, سواء على صعيد الرجال أو على صعيد النساء. نعم أي سؤال أي استفسار إن شاء الله, يعني بتشوفوا لكم مستثمر, بتشوفوا يعني إحدى الأخوات اللي ملتزمة إن شاء الله تدربوها تروح تأخذ دورة في التزيين أو في الخياطة أو كذا, تمشي الأمور إن شاء الله, تمشي بإذن الله. طيب إذا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, يعني ضيوفي أكلوا الطعام وأنا لسه ما أكلت منه شيء, فأنا بحاجة إن شاء الله أنا أكل من الطعام إن شاء الله قليلا, وأعود إليكم بإذن الله سبحانه وتعالى في أجمل مضمار وأجمل ميدان وأحسن بيان إلى إعراب القرآن الكريم. إذا إن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يعيننا وإياكم إن شاء الله على طاعته. ضروري تفكروا بالمشروع هذا يا جيهان وغيركم من الإخوة, يفكروا بمشاريع أخرى, يعني مشاريع خلاقة كثيرة كثيرة الحمد لله, مش بس هذا المشروع, لكن هذا من ضمن المشاريع التي تحتاجها الأمة. صحتين علينا عليكم إن شاء الله, بارك الله. بودي أنا أقول تفضلوا, لكن يعني بعد المسافات بيننا, لكن لعل أحدكم إن شاء الله إن أتى إلى العمرة فهذه أمانة عندكم جميعا إن شاء الله, أي أحد من جهتكم من طرفكم إن شاء الله جميعا يأتي إلى العمرة فهذه إن شاء الله أنا أضعها أمانة عندكم أن تزورونا إن شاء الله وتدخلوا بيوتنا, نأنس بكم ونشرف بكم إن شاء الله. رقمي في السعودية حتى إن شاء الله لمن أتى. نعم 0666 ما شاء الله 5 4 7 2 9 3 هي جنة اليقين أرسلته. نعم هذا الرقم الحمد لله 0472 دقيقة. لا خطأ أنا أكتب 0966 5 4 0 5 7 2 9 3 2 هذا هو هذا تسمعون الرقم. نعم حياكم الله جميعا, كما قلت أمانة أي أحد منكم إن شاء الله يأتي إلى العمرة أو إلى الحج يزورنا إن شاء الله في بيتنا, نأنس ونفرح بكم إن شاء الله جميعا أنتم وكل أحد من جهاتكم وطرفكم, بارك الله فيكم.